قوم عاد عرب ويسمون عند المؤرخين بالعرب البائدة، ويجمعهم مع قوم ثمود، ويدل عليه ظاهر القرآن، ربنا يقول فهل ترى لهم من باقية، ليس لهم أثر. بعث الله عز وجل إليهم هودا، لم يكن مع هود بقدر الله آية، لكنه كان عظيم التوكل، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، كما قال الله عز وجل عنه. موطنهم كان بالأحقاف، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، جاءت سورة باسمه سورة هود، وجاءت سورة باسم المكان الذي بعث فيه سورة الأحقاف، كان فيهم قوة. قال الله عز وجل عنهم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وقال جل وعلا في سورة القمر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. هذه الريح كانت تحمل سحابا، لما أطل عليهم قال الله عز وجل عنهم في سورة الأحقاف فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. كيف سنتحدث عن هذه الآية؟ الله عز وجل خلق الخلق وهو أعلم بهم، والعاقل من دله ضعفه على قوة الله لا من دلته قوته على أن وهما يتخيله أن هناك ضعفا في ذات الله، ولا يهدى لهذا إلا من وفقه الله عز وجل. قال ربنا فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. قال جل وعلا بعد وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. الريح معروفة، بقينا في كلمة صرصر. قال بعض العلماء إن المقصود صوت الريح، تقول صرير الباب صرير القلم يعني صوته. وقال بعض العلماء إن المراد بالصرصر هنا البرودة، تقول ريح صر كما قال حاتم طي مراد ريح باردة. بعض أهل العلم جمع كما فعل الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وقال إنها ريح باردة لها صوت. والقاعدة في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين الأكمل الجمع بين المعنيين، فما اختطه الشنقيطي رحمه الله يتفق مع قواعد أهل العلم في التفسير. بقينا في قوله نحس جل وعلا، الله يقول إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس. ماذا يقابل النحس؟ السعد. بعض الناس وهذا كثير في المتأخرين فهم قالوا متى أهلك يوم عاد؟ جمهور أهل العلم من أهل الأخبار والروايات والتفسير على أنه كان يوم أربعاء، وأنه كان آخر أربعاء من شوال، فأصبح أمامنا في عام يأتون إلى آخر أربعاء من شوال فيتشائمون منه، وبعضهم يأتي إلى آخر أربعاء من كل شهر فيتشائم منه ويحتج بالآية، مع أن الله قال في أيام النحسات، لأن العذاب بدأ يوم الأربعاء وانتهى يوم الأربعاء ثمانية أيام كما قال ربنا عز وجل في سورة الحاقة. عفوا فضيلة الشيخ، نود أن نستأذنكم في فاصل ونعود للحديث عن يوم النحس إن شاء الله تعالى. مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، فابقوا معنا. عدنا لكم مشاهدين الكرام في العرجون القديم مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. كنا نتحدث عن يوم نحس مستمر. نعم. قلنا في الحديث عن قوم عاد، وقلنا إن الناس تلقوا هذا الخبر بعضهم يعني على أنهم جعلوا يوم الأربعاء يوم نحس، وقلنا أصنافهم في ذلك. دائما جرت سنة الله في خلقه، إن ظهر رأي إلا يقابله رأي آخر، كما أن الشيطان يقابله جبريل، هذا أمر محسوم في الخلائق، فلكل أحد تجد له شيء مقابل. ولما قال قوم بهذا جاءوا ناس فقالوا إن يوم الأربعاء يوم خير، حتى قال بعضهم إن من زرع زرعا بذر بذرة، وقال يوم الأربعاء، وقال سبحان الله الباعث الوارث فإنها تؤتي أكلها. جاء في الأحاديث أن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الأحزاب، وأنه استجيب له يوم الأربعاء بعد العصر في رواية، وبين الظهر والعصر في رواية. وقال جابر إنه ما مر بي كرب ودعوت إلا استجيب لي. وهذا الحديث يعني يضعفه أقوام وصححه أقوام، هو أثر مقبول عندي. قلنا هذا الأمر المقابل للقائلين بالنحس، لكن الحق أن الأيام في ذاتها لا تحمل نحسا ولا سعدا، فقد كانت تلك الريح نحسا على قوم عاد وسعدا على هود والمؤمنين الذين معه، لأنها كانت نصرا ونجاة ونجاهم الله عز وجل. فلا يمكن أن ينظر هود والمؤمنون الذين معه إلى تلك الأيام على أنها أيام نحس، لأن الله عز وجل أهلك فيها عدوهم، وهم أي قوم عاد ينظرون إليها لأنها نظرة أيام نحس. وقد جمع المتنبي هذا في قوله: بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد. ولما قال الله عز وجل في أيام النحسات، أي شملت أيام الأسبوع كلها، فلم يصبح دليل لأحد أن يقول إن هذا اليوم يوم نحس وهذا اليوم يوم سعد. لكن الناس في الأفهام تختلف، فلما رأوا أن قابيل قتل هابيل يوم الثلاثاء قالوا إن الحجامة لا تصلح إلا يوم الثلاثاء، لأنها يوم إهراق دم. وقالوا إن الأفضل في الأربعاء أن يكون يوم دواء، وقالوا إن في يوم الجمعة الأفضل أن يكون يوم لذات، وقسموه الأسبوع كله. ثم نسبوا هذا زورا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فلما ذكروا ذلك كله قالوا: وهذا العلم لا يدريه إلا نبي أو وصي الأنبياء. يقصدون أن علي رضي الله عنه وأرضاه هو الذي قال هذا، وعلي منزه عن مثل هذا القول. قال الله في الآية: إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، هذا وصف للريح. قال بعدها: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، هذا وصف لفعل الريح وأثرها عليهم. ولما قال تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، قال أعجاز نخل هذا عذاب الظاهر، وقال منقعر هذا عذاب الباطن، حتى تصبح الآية في منظومها البلاغي المتكامل تدل على عظيم عذاب الله أولئك القوم. ثم حتى لا يفهم أن الله عز وجل عذبهم في الدنيا ونجأهم في الآخرة، قال: ولعذاب الآخرة أخزى. وهذا أسلوب قرآني مضطرد، فإن الله عز وجل إذا جاءت الآية توهم شيئا مخالفا جاءت الآية بقطعه وبيانه. قال الله عز وجل في نبيه موسى: من غير سوء، حتى لا يفهم أن به مرض. ولما أثنى الله عز وجل على خليله إبراهيم قال: وآتيناه أجره في الدنيا، فحتى لا يفهم أن ليس لإبراهيم نصيب في الآخرة، قال عز وجل: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا ما يمكن إجماله عن قوم عاد الذين أهلكهم الله عز وجل وعذبهم. وقد قال الصادق المصدوق نبينا صلى الله عليه وسلم: قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. ومن الاعتبار أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الريح أقبل وأدبر في بيته حتى تنكشف. فلما سألته أمنا رضي الله عنها وأرضاها عائشة قال: وما يدريني أنها عذاب، لقد ظنها قوم غيثا فأهلكتهم. قال الله: فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. والجمع ما بين الرجاء فيما عند الله والخوف من مكره أعظم منازل ومناقب الصالحين، وهو علم لا يؤتاه كل واحد.